الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الاستخلاف. وندب لإمام خشية تلف مال أو نفس، أو منع الإمامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره استخلاف، وإن بركوع أو سجود، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار. واستخلاف الأقرب وترك كلام في كحدث وتأخر مؤتما في العجز، ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب، وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت. كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به، أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة، وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول، وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت، وإلا فلا، كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، وجلس لسلامه المسبوق، كأن سبق هو لا المقيم، يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله، فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به. وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الاستخلاف في الصلاة. الاستخلاف هو استنابة الإمام وغيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به، وحكم ذلك أنه مندوب كما سيأتي من كلام المصنف. لكن هذا الاستخلاف في غير الجمعة، يعني في غير الجمعة مندوب، وأما في الجمعة فواجب، لأن الجمعة يشترط لها الاجتماع. والمؤلف رحمه الله بدأ بحكم الاستخلاف وبيان الأسباب المعبر عنها بالشروط، فقال: ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس، أو منع الإمامة أو منع الإمامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره استخلاف. ندب فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل قوله استخلاف. نائب الفاعل من ندب هو قوله في آخر الجملة استخلاف. قوله ندب الإمام يعني ثبتت إمامته بنية وإحرام واقتداء. قوله خشي يعني بتماديه في الصلاة. تلف مال، تلف مال كان له أو لغيره، أو نفس يعني أو خشي تلف نفس إذا تمادى في الصلاة، سواء كانت النفس معصومة أو غير معصومة. قال: أو منع الإمامة لعجز، بأن يكون عاجز عن ركن فعلي من أفعال الصلاة أو ركن قولي، يعني لا يستطيع لمرض نزل به أو لعذر قام به في أثناء الصلاة منعه من القراءة، أو منعه من أداء الأركان الفعلية من ركوع وسجود، هذا يستخلف. كذلك أو الصلاة برعاف، يعني أو منع الصلاة بسبب رعاف وهو الدم الخارج من الأنف، أو سبق حدث، أو منعه من الاستمرار في الصلاة سبق الحدث، يعني خروج الحدث بأن خرج الحدث بالفعل منه وهو في أثناء الصلاة، فإنه يستخلف. إذا كان منه غلبة، يعني خرج منه الحديث غلبة، خرج منه الحدث غلبة، أما إذا تعمد إخراجه فهذا له حكم آخر. أو ذكره، أو ذكر الحدث في أثناء الصلاة، كان محدث ودخل الصلاة على أنه متطهر ثم تذكر في الصلاة أنه محدث، أو ذكر في الصلاة نجاسة أو ضحك بصوت عال قهقه فيه وما أشبه ذلك من مبطلات الصلاة. طيب إذا شك هل دخل الصلاة بوضوء أم لا، فالمذهب أيضا يخرج ويستخلف، لكن الصحيح أنه لا يخرج لأن الأصل واليقين هو الطهارة فلا يخرج منها بالشك. ثم قال: استخلاف متعلق بقوله ندب لإمام، استخلاف في هذه الأسباب، لكن قصدنا نحن قلنا شك هل توضأ أم لا، شك هل توضأ أم لا، الأصل عدم الصلاة، مش هل هو، يعني ذكرنا أنه شك هل توضأ أم لا، في الأصل أنه لم يتوضأ، فهذا يلزمه أن يستخلف ويخرج من الصلاة، لكن كنا أردنا العكس، يعني إذا تطهر وشك في الحدث فإنه لا يخرج، وأما إذا شك في الطهارة وتيقن الحدث فإنه يخرج وجوبا، وتكون المسألة المشابهة للصور المتقدمة في ندب الاستخلاف هي فيما إذا شك في الطهارة وتيقن الحدث فإنه يندب له أن يخرج ويستخلف، وهذه الصور كلها مندوبة، الاستخلاف فيها مندوب، يعني لا يجب عليه أن يستخلف، يتركه، يعني لا يجب عليه أن يستخلف، يعني يستخلف ندبا، فإن تركه من غير استخلاف استخلفوا، ولا يأسم بترك الاستخلاف، لأن الاستخلاف في هذه الصور ليس بواجب. متى يجب الاستخلاف؟ في الجمعة خاصة. طيب، قال رحمه الله: وإن بركوع أو سجود، يعني يستخلف وإن حصل موجب قطع الصلاة بهذه الأعذار في الركوع أو في السجود، يعني لا يستخلف، يعني لا يختص ندب الاستخلاف بمجرد أن يكون قائما أحدث أو تذكر نجاسة في ثوبه لا يمكن تخلصه منها، المهم أتى موجب، يعني حصل لو موجب من موجبات الاستخلاف وسبب من أسباب الاستخلاف ولو في الركوع ولو في السجود يخرج ويستخلف، لكن يرفع رأسه من الركوع بلا تسميع ومن السجود بلا تكبير. قال الشيخ: ولا تبطل إن رفعه برفع، يعني ولا تبطل يعني الصلاة، إن رفعوا يعني إن رفع المأمومون برفعه أي المستخلف، الإمام الذي طرأ عليه الحدث أو سبب آخر من أسباب الاستخلاف، فإنهم ولو رفعوا برفعه فإن صلاتهم لا تبطل، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله. نعم. أما إذا علموا بحدثه وتعمدوا أن يرفعوا بعده بطل الصلاة، لأنهم اقتدوا بإمام محدث يعلمون بحدثه، مفهوم يا جماعة؟ هل الصورة مفهومة؟ الشيخ يقول: ولا تبطل الرفع برفعه قبله، يعني قبل الاستخلاف، لكن إن تعمدوا أن يرفعوا بعده بعد علم بحدثه تبطل صلاته. نعم. لكن إن عادوا إلى موضعهم فإنه لا تبطل صلاتهم. أما إذا بقوا على حالهم وقد رفعوا بعده مقتدين به، أي برفعه مع علمهم بحدثه، بطل الصلاة. أما إذا فرفعوا بعده وهم يعلمون بحدثه ثم رجعوا إلى موضعهم حتى يأتيهم المستخلف فيكمل بهم الصلاة، لا حرج، يعني لا تبطل صلاتهم في هذه الحالة، رجعوا. قال رحمه الله: ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار، يعني وندب لهم على ما هو المعتمد في المذهب أنهم إذا تركوا من غير استخلاف أن يستخلفوا لأنفسهم، وإن أتموا وحدانا صح الصلاة. قال رحمه الله: واستخلاف الأقرب، يعني وندب له أي المستخلف أن يستخلف الأقرب منهم من جهة المكان، الأقرب مكانا، لأنه يكون أدرى بأحوال الإمام لقربه. قال رحمه الله: ها؟ ولو أشار لهم يعني الأول بالانتظار فإنهم لا ينتظرون، فإن انتظروا بطل الصلاة. طيب، قال رحمه الله: وترك كلام فيك حدث وتأخر مؤتما في العجز. قوله وترك كلام فيك حدث، يعني وندب ترك الكلام في كحدث، يعني كحدث سبق أو ذكر في الصلاة، يترك الكلام، يندب ترك الكلام، هذا في كل ما يكون مبطلا للصلاة. أما لا ما لا يبطل فتركه يكون واجبا. قال: وتأخر مؤتما في العجز، وتأخر مؤتما في العجز، إذا كان عجز عن ركن لابد أن يتأخر المأموم الذي ينوي المأمومية وجوبا حتى، وتأخر مؤتما في العجز، يعني الإمام الذي عجز عن ركن يتأخر ويتقدم ويستخلف من ليس بعاجز، حصل له عجز لا يمكنه الركوع يستخلف القادر وهو يتأخر وينوي المأمومية، فإن لم ينوي المأمومية بطل الصلاة، لأنه انتقل من الإمامية لموجب وهو العجز عن ركن، وهذا مختص بالعجز، بخلاف ايش من كان المانع له من الإمامة سبق حدث أو ذكره فليس له أن يتأخر بنية المأمومية، بل ينصرف ويتوضأ. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ومسك أنفه في خروجه. قالوا الإمام إذا سبقه الحدث فإنه يندب له أن يمسك بأنفه كالراعف ويخرج سترا على نفسه، حتى يقال إنه أصابه الرعاف. نعم. قال: وتقدمه إن قرب، يعني الشخص الذي أراد الإمام أن يستخلفه يندب له أن يتقدم إن كان موضعه قريبا من الإمام يعني. وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت، أراد أن يقدم هذا فتقدم آخر ظنا منه أنه هو المراد من قبل الإمام فتقدم صحت صلاته، سواء تعمد أو ظن أو شك. هذا هو جادة المذهب. يقول العلماء من جمهور الفقهاء، يقول: لأنه لا عبرة بزيد أو عمرو. وقال آخرون: يكره لمن لم يعينه الإمام أن يتقدم ولو كان هو أفضل من الآخر. وقيل: لا يكره إن كان أفضل، وإن كان مساويا كره. والصلاة صحيحة على كل حال. هذه الأمور اكتبوها لأنها مسائل دقيقة تحتاجون إليها. ثم شبه المؤلف رحمه الله فروع في الصحة بما تقدم، فقال: كأن استخلف مجنونا ونحو ذلك من المعتوه والمبرسم وكل من لا عقل له، إذا استخلفه الإمام ولن يقتدوا به أو أتموها وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة، يعني صحت. ننظر لهذه الفروع. منها: استخلف الإمام مجنون يظن عاقل فاستخلفه وإذا به مجنون، أو طرأ عليه الجنون عند الاستخلاف، أو قبل الاستخلاف وهو لا يدري به، يعني لا الإمام لا يدري به جنونه الذي طرأ عليه فاستخلفه. ولن يقتدوا به، فإن اقتدوا به بطل الصلاة. والمذهب: إن اقتدوا به بطل الصلاة وإن كانوا غير عالمين به، إن كانوا غير عالمين بجنونه. هذا الفرع الأول، يعني إذا استخلف عليهم مجنون ولم يقتدوا به لم تبطل صلاتهم، بل صحت صلاتهم مع وجود هذا المستخلف. الفرع الثاني أشار إليه بقوله: أو أتموا لأنفسهم، إن تركهم من غير استخلاف فأتموا لأنفسهم صح الصلاة، أو أتموا يعني لأنفسهم وحدانا يعني. طيب، إذا استخلف عليهم الأصلي هذا الشخص المجنون، لكن صلى المستخلف وحده وهم صلوا وحدانا صح الصلاة. وأشار إلى الفرع الثالث الذي تصح فيه الصلاة أيضا بقوله: أو بعضهم أو بإمامين، كأن يصلي بعضهم بهذا المستخلف بمستخلف غير مجنون طبعا، والبعض الآخر صلى وحدانا صح الصلاة، أو بإمامين، كان يقدم إن تركهم من غير استخلاف فقدم بعضهم إماما والبعض الآخر قدم إماما، فصلى كل كل طائفة مع إمام صح الصلاة. واستثنى من هذه الفروع الثلاثة الجمعة، واستثنى الجمعة لأنها لا تصح إلا بعدد معين. يعني تصح الجمعة مع الإمام في الفرع الثاني وهو قوله أو أتموا لأنفسهم وحدانا، تصح جمعة من صلى مع الإمام في الفرع الثاني إن كان معه 12 رجلا، لأنها لا تصح إلا بعدد قدره 12 رجلا. نعم. وأما الفرع الثالث ما هو؟ أو أتم بعضهم، أو بعضهم يعني أتم بعضهم وحدانا وبعضهم مع إمام. فالفرع الثالث تصح لمن قدمه الإمام، فإن لم يقدم أو قدم هو أو فتصح لمن قدمه الإمام، يعني قدم الإمام شخصا يصلي به في الجمعة فصلى بعضهم معه، فإنها تصح لمن صلى مع الإمام إذا كانوا 12 رجلا. وأما من صلى منفردا فإنها لا تصح. قال رحمه الله: وقرأ من انتهاء الأول، يعني المستخلف هذا يقرأ ندبا من انتهاء الأول ويواصل به. فإذا قرأ بهم مثلا بسورة ووقف عند الآية الثالثة منها، المستخلف يقرأ من حين انتهى الأول ويكمل. قال: وابتدأ بالسرية إن لم يعلم. المستخلف يبدأ وجوبا بالسرية إن لم يعلم موضع الانتهاء. إذا ما علم موضع الانتهاء الذي انتهى إليه الإمام الذي قرأ فإنه يقرأ من انتهاء الأول إن علمه، إلا ابتدأ السورة من الأول. ثم ذكر شروط الصحة في الاستخلاف فقال: وصحته يعني الاستخلاف مشروطة بإيش؟ قال: بإدراك ما قبل الركوع. بإدراك يعني المستخلف قبل العذر من الركعة المستخلف فيها، ما يعني الجزء الذي يدركه مع الإمام الأصلي قبل عقد الركوع. فمن أحرم والإمام مبتدئ في حال الرفع فحصل له جزء قبل تمام الذي هو الرفع يصح استخلافه ويأتي الركوع من أوله، وإلا بأن يقتدى به بعد انتهاء رفعه رأسه من الركوع أو قبله، أو نعس أو زحم حتى فاته الركوع فلا يكفي، وتبطم صلاته إن اقتدوا به. هذه شروط بينها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالاستخلاف وكيف يصح. لا يصح الاستخلاف والاقتداء بالمستخلف إلا بإدراك المستخلف قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جزءا منها قبل عقد الركوع. واضح؟ أيوة. إذا أدرك أقل من ركعة لا يصح استخلاف، وتبطل الصلاة إن اقتدوا به في هذه الحالة. يعني مثلا إمام حصل عليه الحدث، مثلا سبقه الحدث في الركعة الأخيرة بعد الركوع، حصل عليه حدث خرج ويندب له الاستخلاف فاستخلف، فالذي استخلفه مسبوق أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة بعد الركوع فجعله عليه إماما، جعله عليهم إماما. يقول: الاستخلاف لا يصح هنا وتبطل صلاة المأمومين إن اقتدوا به. ده طبعا شيء ثابت في المذهب، لا خلاف بينهم فيه أن المسبوق إذا لم يدرك شيئا لا يستخلف، وإن استخلف جهلا من الإمام بأحكام الاستخلاف وصلوا معه بطلت عليه وعليه، هذا المعنى. طيب، ثم قال: فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة، وده طبعا كله في الرباعية، صحت صحت إلا وإلا فلا، الواو عندي ساقط من الصح، وإلا فلا. طيب، قال: فإن صلى لنفسه، الضمير يعود على من؟ على قول وإلا، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت. المستخلف أو المستخلف؟ المستخلف. ها، إيش المعنى؟ يلا يا عبد الرحمن. ها، ما عارف انا، بس من باب الايهام يعني. انا قلت مستخلف ايش علاقته بالصلاه، لكن احنا كلامنا في المستخلف، انا قلت لكم المستخلف او المستخلف، هذه عاده المشايخ في الاشاره والايهام يعني، لاجل ان يتعرف انت فاهم ولا ما فاهم. ها، مستخلف ما عنده صلاه، ما خلاص استخلف وراح. ايش المقصود من عباره المؤلف؟ قلت المستخلف تاني، ما فهمتم. لا، ما نحن نريد المعنى، الخلاصة شنو؟ الخلاصة ايش؟ ما الصورة الأولى فرغنا منها فيما إذا لم يدرك هذا المستخلف من قبل الإمام أنه لا، مش البطل قبل البطل، قرر بعدين البطلان. قلنا إن صلى بهم وهو لم يدرك من الصلاة يعني الركوع فأكثر، يعني ركع فأكثر، فإن صلاة استخلافه لا يصح، وصلاة من صلى خلفه بهذا الاستخلاف لا تصح. طيب، الصورة الثانية التي بعدها ما هي؟ هيا لنفسي. ها، هيا مع الروح الثانية. لا، ده إذا أدرك. لا، مع الأول لا. الثانية أو بنى إذا أدرك ركع مع الإمام بنى عليها ثم. لا، ما هو إذا أدرك فصل عن الثانية، أو بنى بالأولى دي في حالة تدرك ركع. وإلا طبعا دي صورة مخالفة للأولى. دائما الشيخ خليل في طريقته في المصنف في المختصر إذا قال وإلا معنى عكس الصورة الأولى، وإلا بأن كان، بأن صلى لنفسه، يعني ما بنية الاستخلاف، صلى صلاة لنفسه. يلا أكمله. منفردين، هذا القصد المؤلف، وضح الصورة. هو ما صلى بنية الاستخلاف، لأنه إذا صلى بنية الاستخلاف أبطل الصلاة عليهم، لكن إن صلى لنفسه كأنه ابتدأ الشروع في الصلاة لنفسه صلاة جديدة، ولم ينوي الإمامة أنه إمام لهؤلاء الذين تركهم الماموم، فهم صلوا وحدانا، صحت صلاتهم لعدم ارتباطها بصلاة إيش؟ هذا الإمام المستخلف. أي، ولذلك يلغزوها المالكية، يقول صحت خلف إمام، صح الصلاة المامومين خلف إمام لا يصح له الاستخلاف، يعني هم صلوا منفردين ولم يقتدوا به، قد يوافقوه في بعض الأفعال لكن ما نووا الاقتداء به لأنه لم يدرك معه شيئا، يعني كانوا المأمومين على فقه أكثر من إيه؟ من الإمام. الإمام استخلف عليهم رجل لا يصح أن يستخلف، فهم قصدوا الانقطاع من الائتمام به وصلوا وحدانا، وهو صلى لنفسه صحت. أي له منفردا ولهم منفردين. أي هذيك فرغنا منها، هذيك فرغنا منها. آه. طيب هذاك انا لسه ما جينا جزاك الله. يعني وإلا معناه شنو؟ بأن يقتدى به بعد رفعه من الركوع، فهمت هذا؟ وإلا بأن يقتدى به. يا عمر انت لو انتبهت 100% قد يكون في إشكال. وإن اقتدى به بعد رفعه، بعد رفع الإمام من ايش؟ من الركوع، حصل له طارئ بعد ما رفع من الركوع. الآن الإمام اللي استخلف وهي الركعة الأخيرة لا يصح استخلافه، ده معنى الاستثناء يعني. فهمت؟ طيب يعني دي كلها ترتيب للأول. قال لك وإلا بأن يقتدى به بعد رفع رأسه من الركوع أو قبله أو نوع أو نعس أو زحم حتى فات الركوع فلا يكفي، وتبطل صلاته من اقتدوا به دونه. واضح؟ دي الصورة الأولى اللي احنا قررناها. بعد ده قال إذا جاء بعد العذر فهو قول المصنف أو بنى إلى آخره، لا قوله فإن صلى لنفسه بأن يبتدئ القراءة فاعلا لجميع الركعة صحت، أو بنى الأمر على أنه مستخلف متمم لصلاة الإمام، فإن كان بناؤه بالأولى ولو من ثنائية أو الثالثة ولو من رباعية حال كونه مستخلفا في الأولى والمراد البناء على إحرام مراع في ذلك الإمام صحت، يعني صحت لنفسه إذا صلى صحت لنفسه دون المأمومين. طيب قال صحت مع كونه قرأ بالفاتحة فقط في جميع الصلاة إذا استخلف في الرباعية، إذ بذلك يظهر بناؤه على أنه مستخلف، وصحت وصحتها بناء على عدم البطلان بتعمد ترك السنن إلا بأن كانت الثانية أو الأخيرة فلا تصح لجلوسه في غير محل الجلوس. دي بالنسبة لإذا كان إيش؟ إذا صلى لنفسه صحت، وإن صلى ومستخلفا مستخلفا بطلت، لا بطلت صلاته بهم. نعم. بعدين شبه في عدم الصحة في الصورة الأخيرة إذا كان قال كعود الإمام بعد زوال عذره المبطل أو غير المبطل صلاته لإتمامها، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي. نعم كعود الإمام بعد زوال عذره، إنسان كان عنده عذر مثلا كسبق الحدث فجاء بعد زوال عذره المبطل لإتمامها لأجل إيش؟ أن يتم. أيوة نعم. إن اقتدوا به ولو لم يستخلفوا ولا عملوا بعده عملا نعم، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، أي أنه قبل قوله فإن صلى لنفسه إلى آخره. كلامه هنا منقلق. وإلا فلا وين؟ قال هذا الموضع فيه نقص وتقديم وتأخير يتعذر فهمه معه، لأنه خرج من مخرجه من مبيضة المؤلف. وعبارة ابن عرفة شرط المستخلف إحرامه قبل السبب، وإلا صار كالأجنبي. معنى أنتم الآن المستخلف إذا كان استخلافه قبل السبب صح إيش؟ استخلافه مع إدراك ركعة مع الإمام، وإلا أشكلت عليك. الاستخلاف عنده شروط، منها إدراك ركعة هذه حتى ينسحب عليه إيش؟ المأمومية. إذا ما أدرك ركعة ما تنسحب عليه المأمومية، هذه واضحة ولا واضحة؟ لا بد لأنه أجنبي. لا انتبه للمسائل، يعني الإخوان اللي قروا معنا في المذهب عارفين الكلام. لا بد الشخص المستخلف يكون أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، وإلا صار كالأجنبي. كذلك من شروط الاستخلاف أن يكون يعني استخلافه قبل إيش؟ وجوده معهم قبل حصول العذر، وإلا فكالأجنبي، يعني لا يصح استخلافه، فإن اقتدوا به بطلت صلاته. قال الشيخ الحطاب رحمه الله في تعليقه على كلام المصنف: وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت، وإلا فلا. هذا مفرع على قوله: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي. قال ابن الحاجب: والمعنى أن من جاء بعد أن حصل الإمام العذر الموجب للاستخلاف فإنه كالأجنبي فلا يصح استخلافه. واضح يا دكتور؟ طيب. قال في التوضيح اتفاقا، هذه المسألة متفق عليها، ما هي؟ هو إذا حصل الإمام العذر الموجب للاستخلاف، يعني وجاء المستخلف بعد أن حصل الإمام العذر الموجب للاستخلاف فإنه كالأجنبي، أنه الضمير راجع ليش؟ للمستخلف، فلا يصح استخلافه، وهذا بالاتفاق بين أهل المذهب، ذكره الشيخ خليل في التوضيح وحكى الاتفاق عليه. وتبطل صلاة من ائتم به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامه، على ما قاله ابن القاسم في المدونة. وأما صلاة المحرم بعد العذر، شوف الكلام الآن يستقام، لأن الشيخ خليل قدم وأخر وحصل بسبب ذلك إخلال بالمعنى. قال: وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة. إن صلى لنفسه بعد العذر، صلى لنفسه يعني بعد أن استخلفه وكان استخلافه بعد العذر، وصلى لنفسه وليس إماما للمستخلف عليهم، صح الصلاة ولا إشكال. وأما المأمومون فإن صلوا بإمام استخلفوه صح الصلاة، وإن صلوا وحدانا صح الصلاة، وإن اقتدوا به بطل. هذا خلاص. بالإمام الذي استخلف بعد العذر، وقلنا لك ما يصح استخلافه بعد العذر، إذا جاء بعد العذر لا يصح استخلافه. ما في تاني يا أخي، ما في تاني، كل مرة تشكل عليك. خلاص ما في شيء يبطله، ولا في تنصيص على صحته لأنه الأصل، مهو المفروض يستخلف الإمام نفسنا. نعيد عليك مرة تانية عشان ما تسأل. طيب خلي بالك الآن، قلنا لك إن جاء المستخلف بعد عذر الإمام بعد العذر ها فهذا لا يصح استخلافه، وإن استخلفه الإمام، لأن استخلافه له خطأ، فإن اقتدوا به بطل الصلاة. طيب إن جاء هو بعد الاستخلاف لكن صلى لنفسه، صح الصلاة وهو لنفسه دون المأمومين المستخلف عليه، ثم هم لهم أن يستخلفوا فتصح صلاتهم، ولهم أن يصلوها وحدانا وتصح. ثم قال رحمه الله: إن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمحص زيادة بعد صلاة إمامه، وجلس لسلامه المسبوق. يعني إذا كان المستخلف والمقتدى مسبوقين، فقيل إن المستخلف إذا أكمل صلاة الإمام أشار إلى المقتدين أن يجلسوا، فإذا أكمل صلاته قاموا فقضوا لأنفسهم. وقيل إنهم يقومون إذا أكمل صلاة الإمام، وسبب هذا الخلاف أنهم لا يقضون إلا بعد تمام الصلاة صلاة إمامهم، وقد حصل لهذا الثاني رتبة الإمام، فهل يكون حكمه في كل الأحوال كحكم الإمام الأول؟ هم طبعا كملوا، وهو إيش ما كمل لأنه كان إيش مسبوقا، فهل ينتظروه حتى يكمل صلاته ثم يسلم بهم؟ هذه المسألة التي أشار لها الشيخ رحمه الله بقوله وجلس لسلامه المسبوق. إذا كان المستخلف والمقتدي مسبوقين، يعني في واحد اقتدى به ودخل معه، يعني في نفس المنزلة، في واحد مسبوق والإمام نفسه المستخلف إيش مسبوق، فهؤلاء يقومون لقضاء إيش ما عليهم. وقيل لا يقومون، يعني لا ينتظرون لأن صلاتهم كملت مع الأول فيسلمون، وقيل ينتظرونه باعتبار أنه صار هو الإمام بمنزلة الإمام الأول فينتظرونه ولا يسلمون قبله. نعم. قال لأن الثاني حصلت له رتبة الإمام، فهل يكون حكمه في كل الأحوال كحكم الإمام الأول وكأنه هو؟ فإذا أتم صلاته صار كالمقتدي فيقضون عند قضائه، أو تراعى حالته في نفسه لحصول الرتبة فلا يقضون إلا بعد تمام صلاته؟ هذا مثار الخلاف، والصحيح أنهم ينتظرونه حتى يكمل صلاته ثم يسلمون معه. نعم. يبقى مسبوق عند درجة ثانية، عند مسبوق له درجة أخرى، يعني صار مسبوق صار الإمامية، فتجري أحكامه أحكام الإمام الأول. قال كأن سبق هو. قال ابن بشير إذا كان المستخلف مسبوقا دون المقتدين فإنه إذا أكمل صلاة الإمام وقام، هو كمل صلاة الإمام لكن صلاته ما اكتملت وقام للقضاء، فالمشهور في هذا أنهم لا يسلمون إلا بعد قضائه، وهذا بناء على حكم نفسه. لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. نعم. دي مسألة أراد يشبهها الشيخ خليل بهذه الصورة، وهي أن هذه الصورة التي يقوم هو لقضاء ما عليه ثم ينتظرونه حتى يسلمون معه، هذه الصورة تخالفها مسألة أخرى، وهي المقيم يستخلفه المسافر، واحد مقيم يستخلفه المسافر. صلاة المسافر كم هي؟ وصلاة المقيم كم؟ أربعة. هنا فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء، غير المسافر يقوم للقضاء، والمسافر صلاته إيش انتهت، وليس له أن يقوم لقضاء صلاة المقيم. واضح؟ صور لنا. ها؟ يسلم ولا ينتظر؟ يا تون. لا لا يسلموا، لأنه ذاك صلاته منفصلة عن هذا. وضحت لك الصورة؟ مقيم أما الناس المسافرين المقيمين يسلموا قبله؟ لا، هو الصور هو مسافر قدم مقيم، ونحن عرفنا دائما أنه الإمام أولا يفرق من صلاة إيش المسافر، لأنه الذي استخلفه وشنه مسافر، فصلاته كم؟ ركعتين. الآن هو يسلم وهم يأتون بما عليهم لا ينتظرون تسليمه. واضح؟ لا أنا بالعكس. لا الصورة إيش؟ المقيم استخلف مسافر. لا المقيم يستخلفه مسافر، يعني المسافر هو المستخلف للمقيم. المسافر هو الإمام وصلاته ركعتين وصلاة المقيم أربع. وهو فعل هذا ليش؟ لتعذر وجود مسافر. الأصل أنه يصلي ويستخدم مسافر، لكن المسافر ده اضطر إلى المسافرين ينتظروا لما الإمام ده يكمل صلاته، لأنه صلاته أربعة مو صلاة الاثنين، هم مسافرين. لا قال للمقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله، فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. المقيم هو الذي يقوم لقضاء ما عليه، لأنه صلاته أربعة والمسافر صلاته كم؟ اثنين. وإن كان إمام، هذا المعنى. قال هذا هو المنقول عن أشهب، والذي وهو الذي رجع إليه ابن القاسم، فاجتمع المذهب على ذلك. نعم. المسافرون يسلمون لانقضاء صلاته، والمقيمون يتمون. لكن هو كده عيدها مره ثانيه بالصورتين، المره المستخلف المسافر والمره المستخلف المقيم. مره مستخلف ايش؟ يعني صورتين. عليك الله، عليك الله يتقون يا جماعه، كمان كده ما فهمت. لا ما احتاج بدون تصحيح. لا معلومه عليها لان نفهم ده تطبيق تطبيق عملي. طيب طيب طيب. انت مشارك في العالم. انت انت انت انت مسافر. انت مسافر. طيب يلا، انت عملت شنو؟ استخلفت المقيم. استخلفت المقيم مثلا القرار كمان. لا ها يا الكل مسافرين يا اخي. ها يا ده بقى، ده بقى امام، ده مقيم. ها يا ده بقى امام. ها يا ده مرق. ها يا ها يا انا مكمل صلاتي اربعه. لا لا انت انت مقيم. ما مقيم هي هي هي أيوة. أولا الفرع الأول ناخذه أن المسافر لا ينبغي له أن يحدد مقيم، يحدد مسافر، لكن إما لخطأ إما لجهل ليه المسافر لتعذر إيش ودون مسافر في هؤلاء أو لجهله، هو استخدم إيه المقيم فصلى بهم. اها لا نقول ركعتين. هيا هيا انتظروه. لا هو مسافر يسلم وهم يقومون لقضاء ما عليه. ما هو اللفظ هو ده لفظ خليل؟ للمقيم يستخلفه مسافر. لا الصورة الأولى انتهينا منها يا جماعة، ما ترجعوا لنا نحن لها، ديك ما قررناها المسألة الأولى مش حليناها وانتهت، دايرنا حلها تاني. تعال طيب يا أخي الصورة الأولى ما داخلة معنا في الإشكال، يعني نصور مسألة أخرى. يا أخي يا جماعة أنتوا معليش، ما الاثنين في الكتاب ما في، ما في الاثنين نص عليها، انت داير تقيسها اخلص اولا من منصوص المؤلف بعدين اضرب المثال في المساله اللي هم الان المسافرين المغمومين ما لهم ركعتين. انا بقول انا يا مساله واضحه، لكن انت ما عارف ايش كانت. انا مسافر، انا مسافر في الثانيه، انا كده طلبت الثانيه كمان صار كده ثالثه ورابعه، كده ثالثه ورابعه. انا انا المسافر ده كده معناه خلاص سلم تسلم انت بس هذا هو. قبل قلنا يسلم المسافر، المسافر ده مش مستخلف وكان حقه ان يصلي به مقيم المسافر ده. لا المسافر المأموم بس، كل مره تشكل عليكم. المستخلف منه بكسر اللام، المستخلف مسافر، وكان حقه يستخلف ايش؟ يستخلف ايش؟ مقيم. طيب ها المقيم يتم، وأيوة والمسافر يسلم، هذا هو خلفه يتم، هذا هو. سلامات تبقى الإشكال، تبقى الإشكال إذا كان المسافر مسبوق بركعة دي، هل داري شبهها الشيخ؟ تبقى المسافر إذا كان مسبوق بركعة. وين هنا قال لتعذر المسافر أو جهل فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. هاي ركعة وتصوم ما في شيء، عشان كده قال لك هنا شنو؟ قال انا جيت الثانية وانا قمت عند الإمام عند أربع جمجة. أنت مسافر عندك ركعتين. ما هتقوم معايا ها؟ فجرك عايش هل ده؟ هتقوم معايا عند الإمام؟ لا معك كافر ده الإمام. هتقوم تأتي الإمام يجلس ويسلم. كيف؟ انت بتقوم مع الامام كده انت بتقوم معايا انا الامام لما اقوم لثالثه لا الصوره اللي قاعد تتحدث عنها انه ها خلاص ياتي بمعالي هاي بركعه هاي الوعد هاي كل من عليه شيء ليس على غيره يقوم له منفردا هذه قاعده في المذهب كل ما كان عليه شيء من الصلاه وحده دون غيره لا ارتباط له به بغيره هذه قاعدة المذهب كم من لحالك إلا من كان مثله من كان مثله يقوم معه أنا هنا مرتبط معه أنا هنا يا أنتظر الإمام بعد كمل الإمام المضيف كمل صلاته وهو معتي بالركعة حتى نسلم وين أنا مسلوك بركعة أنا مسافر أها يقدر ما فرقنا منا يا جماعة في محالة أن الإمام عليه شيء يقوم وينتظروه المأمومين لأنهم محبوسي الإمام هذه مسألة واضحة أنت تقصد محبوس الإمام بسبب أن الإمام عليه شيء هو داير يشبه في الصوتين كده يخلوا المؤلف كلام المؤلف ده نحن ما شرحناه أو ده الشارع أو ده قدامكم نحن قلنا لكم كلام الشارع إلا إذا كان كلام الشارع أشكل عليكم داير تشرح شرح تاني ما في كلام بتاع مسبوق المسبوق انت قال وجلس لسلامه المسبوق ها؟ هاي خارج الكتاب ولذلك انا قلت لكم وجلس لسلام ولسلامه المسبوق قاصد بها شنو انه اذا جلس الامام للتشهد ينتظره المسبوق فان سلم قام ليقدم عليه هذا معنى جلس المسبوق ليش لسلام امامه انه اذا جلس للسلام فرضه ان يجلس معه فاذا سلم هو قام ليقدم عليه ثم قال وان قال طيب العباره اللي بعدها شنو وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح بهم وإلا سبح بهم أنا مكتوب بهم والله نسخة في أخطائي وإلا سبح به يعني سبحوا به المأمومين جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به قال ابن القاسم من استخلف وقد فاته بعض صلاة الإمام وجهل ما مضى منها يشار إليه حتى يفهم ما ذهب من الصلاة فإن لم يفهم بالإشارة ومضى حتى سبح به فلا بأس يقولوا له كده يشيروا لهم بالإشارة ما فهم خلاص فلا بأس زوين بعد طيب وإن قال لمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبل إن لم تتمحص زيادة بعد صلاة إمامه إذا كان إنسان أحرم رجل خلف الإمام وهو قائم في الثالثة من الظهر فقدمه فصلى بهم ركعتين بقية الصلاة الأول ثم رجع إليه الإمام وهو في التشهد فقال له بقيت على سجدة لا أدري أم من الأولى أم من الثانية فليقم المستخلف بالقوم إن كانوا على شك فيصلي بهم ركعة بأم القرآن فقط لأنه بناء ثم يجلسون ويأتي هو بركعة قضاء بأم القرآن لأنه أصلا مسبوق بيش بركعة يأتي بها قال ويسجد قبل السلام ويسجدون معه ليه يسجد قبل الإمام لأن احتمال النقص إيش أظهر من احتمال إيش الزيادة طيب ثم قال رحمه الله انتهت العبارة دخل في صلاة المسافر طيب السورة الأخيرة دي واضحة يلا يا إمام إنسان أحرم خلف رجل يعني أحرم رجل خلف الإمام وهو قائم في الثالثة في صلاة الظهر في الثالثة خش معه قال فقدمه حصل له عذر فقدمه فصلى بهم ركعتين فضلا كم ركعتين من الصلاة أتمها بهم ثم رجع إليه الإمام وهو في التشهد، الإمام الأول رجع عليه وهو في شنو؟ في التشهد الأخير. الإمام الآن المستخلف ده بقيت له من الصلاة كم؟ ركعتين. وهذا جاء له وهو في التشهد فقال له بقيت على سجدة لا أدري أم من الأولى أم من الثانية، بقيت علي سجدة لا أدري هي من الأولى أو من الثانية، يعني فوت ركن من أركان الصلاة سجدة، لا يدري هذه السجدة التي تركها من الأولى أم من الثانية. اللي بيتكلم معه منه الإمام القديم، قال له في سجدة أنا نسيتها يا من الأولى يا من الثانية، يعني أنت لما جيت معي في الثالثة في سجدة رايحة يا في الأولى يا في الثانية، داير يوريك هو اتصرف كيف. قال فليقم المستخلف بالقوم إن كانوا على شك فيصلي بهم ركعة بأم القرآن، لأنه في ركعة تكون بطلت، لأن القاعدة عندنا كل ركن نسيه من ركعة فإنه تبطل بركوع الثانية، فإذا كانت من الأولى فقد بطلت الأولى بركوع إيش؟ الثانية، وإن كانت المنس منها الثانية فقد بطلت بركوع الثالثة. إذن في ركعة رايح يأتي لهم بركعة، يأتي بهم هو بركعة بأم القرآن فقط، لأنه عندهم طبعا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، ما يقرأ بسورة لأن باعتباره هي يا الثالثة يا هي شنو الرابعة، هي الثالثة يا الرابعة، والثالثة والرابعة تقرأ بإيش؟ بأم القرآن. واضح ده؟ طيب هذا كلام لما يكون مستقيم لا أن يظهر، لكن كلام فيه تقديم وتأخير وفيه فيه إشكال. طيب قال خلينا نكمل بعد، يأتي بهم بركعة كاملة بأم القرآن، الما واضح شنو هي؟ يكون في صورة تانية دار تسأل منا خليها بعد ما صور المسلم. طيب قام المستخلف لأجل أن يأتي بركعة بأم القرآن، لماذا يأتي بها بأم القرآن فقط؟ ها؟ لأن الثالثة والرابعة، والثالثة والرابعة ما فيها سورة، انتهى بعد ده ويأتي بركعة. نعم بناء ثم يجلسون، يجلس بهم بعد الركعة ويأتي هو بركعة قضاء بأم القرآن وسورة. ليه هو يأتي بأم القرآن وسورة؟ ها؟ هو مسبوق، وعندهم القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، فهو يكون كالقاضي فيأتي بأم القرآن وسورة وهم جالسين ويسجدون معه ثم يسلم بهم. دي السورة، يسجد بهم قبل السلام سجدة ثم يسلمون. ها؟ ما يسلمون ولا يسلمون؟ في رواية في المذهب أنه يسجد بهم سجدة السهو قبل أن يأتي بركعته التي هو فيها، لأن هذه السجدة لهم وليست له. لكن المشهور من المذهب أنه سجدة بتاع السهو يأخرها، السهو ده يأخر اللي هو سهو الإمام، القالوا من أهل المذهب أنه يقدمها لأنها صلاة الإمام، هو مستخلف عليه عن الإمام فيقدم السجدة لأجل أنها من إيش؟ من صلاة الإمام الذي استخلفه هو الأولى، فيسجد وبعدين يجيب ركعته بالفاتحة والسورة ويتشهد ويسلم به. نقصته بره، لكن المشهور من المذهب أنه يؤخره. قالوا لما كانوا هم معه في الانتظار كانوا معه في السجود، لأن السجود ليس من الصلاة، قالوا السجود بتاع السعودة ليس من الصلاة، إنما هو جبر لها، وصلاته التي يجبرها معهم لم تنتهي، فيفرغ من الذي عليه ثم يسجد قبل السلام. ها؟ ليه بقت قبل السلام السجدة؟ لأنه عندنا الصلاة إن الملك إما يحصل فيها نقص أو يحصل فيها زيادة أو زيادة مع شنو؟ مع نقص. الصورة اللي حصلت دي فيها شنو؟ ها؟ فيها زيادة ونقص. النقص انجبر ولا ما انجبر؟ انجبر. إيه؟ لا مش في السجود، ما جاب الركعة ذاتها، الركعة كلها كان حقه هو أن تكون إيش فيها زيادة، تكون فيها السلام، لكن المؤلف حكى أنه قبل السلام. وهو إمام عليه قضى، دي أصلا ما فيها خلاف، أي إمام قاعدة المذهب لا يختلف قولهم فيها أن ما بقي من الصلاة إذا كان للإمام فهم يحبسون له. اللي بيسلم دياته بيسلم المسافر، إذا سلم المسافر قاموا لقضاء ما عليه، خليت بالك. لكن الإمام إذا كان مقيم والمؤمنين مقيمين وهو كان مسبوقا بركعة، بما أنه إمام لهم وقد فاته ركعة، يجيب ركعته ثم يسلم وراء ويكون محبوسين له. يعني الحبس يكون في صور، منها إذا أمهم مسبوق أدرك ركعة وجاء قبل عذر الإمام، دي من صور الحبس. من صور الحبس إذا صلى بهم إنسان يعني بطل صلاته مثلا بسبب فوات ركن عليه أو كذا، خليت بالك، وهم ليسوا عالمين به فجاء بإيش بركعة بدل هذا الركن. صور الحبس كثيرة، لكن الأصل أنه الإمام سلم وصلاة انقضت ديل يقوموا ما عليه. واضح؟ الصورة الأخيرة دي تحررت، واضحة؟ لا صورة كنت تسأل عنها الأبي، بيشيل من دين ما بجيب له حاجة. يا ده ما قبل ما تنسحب عليه واستغلب، عشان كده يبقى صلاته لنفسه صحت ولغيره تبطل. مشيخ خليل مما عيب عليه هذه الجملة ووفاته قبل تحريرها وضبطها أوجب أن لا تغير بعده، لكن ننبه الشراح إذا وصلوا إلى موضع. أنا أقترح يا شيخ